بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة الأولى في مادة الفقه في قسم الدعوة في المستوى الخامس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا السداد والإعانة والتوفيق، وأن يكون هذا العلم الذي نتعلمه وننهل منه قربة إليه جل وعلا وزلفى لديه ورفعة في الدار الآخرة. هذا المقرر أو هذا المنهج المعتمد في قسم الدعوة في المستوى الخامس هو عبارة عن تكملة لما سبق في المستويات السابقة، لأنه بدأ في المستويات السابقة من بداية الفقه الذي يبدأ بكتاب الطهارة ويستمر في المستويات حتى ينتهي في المستويات التي تلي هذا المستوى. المستوى الخامس في قسم الدعوة في مادة الفقه يبدأ من كتاب الشركات، ويتكلم طبعا عن موضوعات إن شاء الله سنتناولها تتناول الأنواع والأحكام والتعريفات وغير ذلك، وينتهي هذا المستوى في آخر الكلام عن مسائل النكاح وما يتبعها من الطلاق والخلع إلى غير ذلك، والمستوى الذي يليه يبدأ بالأبواب التي تلي هذا. فنسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق ونستعين بالله ونبدأ. وأول الأبواب هو باب الشركات، وفي مستهل الكلام عن هذا الباب، فباب الشركات أولا الإسلام جاء بإباحة تعامل الناس بعضهم مع بعض، وهذا التعامل هو يختلف ويكون متنوعا، تعاونا أو شركة مالية أو شركة بدنية أو متنوعا بينهما، جامعا بين المال وبين العمل. ولذلك جاء في قول الله تعالى، وهذا من الأدلة على مشروعية الشركة، قول الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال أهل العلم في تفسير الآية أن المقصود بالخلطاء هم الشركاء، وهذا دليل على مشروعية الشركة وجوازها. طبعا الحديث جاء فيها دم البغي وهو الظلم، فينهى عن الشركة إذا كان فيها بغي أو ظلم أو تعدي أو تعاون على الإثم والعدوان، ولكن أصلها جائز وصحيح كما قال الله تعالى جاء في الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وجاء في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: أنا ثالث الشركاء، أو أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. وهذا دليل على مشروعية المشاركة والشركة وعلى جوازها، وأن الله تعالى يكون مع الشريكين بعلمه وإحاطته وتوفيقه وبركته وتسديده إلا إذا خانه. وفي هذا ذم الخيانة وذم التعدي وذم هذه الأمور التي هي مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولكن دلالة الحديث واضحة على إباحة الشركة وجوازها. نبدأ بالمنهج ونقول أولا تقسيم الفقهاء للشركة. الفقهاء يقسمون الشركة إلى نوعين أو إلى قسمين، يقولون النوع الأول هو شركة أملاك، والنوع الثاني هي شركة عقود. فشركة الأملاك هي تعريفها هي الاشتراك في الاستحقاق، وهذا يشمل الاشتراك في تملك مثلا الأعيان كالعقارات والمصانع والسيارات ونحوها، هذا هو اشتراك في استحقاق، فكل واحد من الشريكين له نصيب من هذا من هذه العين مثلا التي ضربنا لها مثلا بالعقار أو المصنع أو السيارة أو الأرض أو نحو هذا، فهذا هو عبارة عن اشتراك في استحقاق. والنوع الثاني هي من أنواع الشركات هي شركات العقود، ويعرفها أهل العلم بأنها الاشتراك في التصرف. والاشتراك في التصرف يشمل التصرف المالي والتصرف البدني. يعني يستركان مثلا في البيع، يستركان في الشراء، يستركان في التأجير ونحو ذلك. إجمالا وأقول إجمالا في الجملة، قسم أهل العلم الشركات إلى أربعة أنواع. يعني إجمالا هناك من ذكر نوعا خامسا، ولكن نقول إجمالا، وهذه هي أهم الشركات، نقول أنهم ذكروا لها تقسيما. فالنوع الأول هو شركة العنان، طبعا سنذكرها أولا إجمالا ثم بعد ذلك نعود ونرجع إلى التفصيل لكل واحد بذكر تعريفه وذكر حكمه وما يتبع ذلك من مسائل. فشركة العنان هي أن يكون اشتراك في المال والعمل من الشركين، من الطرفين يكون هناك مال ويكون هناك عمل. النوع الثاني هي شركة المضاربة، وشركة المضاربة هي أن يكون هناك اشتراك في المال من شريك أو من جانب، واشتراك في العمل من جانب آخر. النوع الثالث هي شركة الأبدان، وذلك بأن يكون الاشتراك في العمل فقط ولا يكون هناك اشتراك في المال، يكون اشتراك في العمل. والنوع الأخير هو الذي يسميه شركة الفقهاء شركة المفاوضة، وهو أن يكون هناك اشتراك في كل ما تقدم في الأنواع السابقة، فيكون هناك تصرف أو اشتراك مالي وبدني في جميع الأنواع السابقة. نبدأ نستعين بالله ونذكر النوع الأول وهو شركة العنان. أما التعريف اللغوي لشركة العنان فيقول أهل العلم إنها مأخوذة من أو وجه التسمية فيها أنها مأخوذة من عنان الفرس. فكما أن الشريكين يتساويان في المشاركة في المال والعمل، فكذلك الفرسان يتساويان في انطلاقهما، فهما يجتمعان في مكان واحد فيكون عنان كل فرس مساويا لعنان الفرس الآخر، فيكونان بهذا المعنى متساويان. فمن هذا الوجه، من هذا المعنى، سمى الفقهاء وأطلق الفقهاء على النوع هذا من المشاركة شركات العنان بأن يكون هناك اشتراك في المال من الطرفين واشتراك في العمل من الطرفين. وعندما نقول اشتراك في المال فلا نعني المساواة في القدر، بأن يكون كل واحد منهما يدفع مبلغا أو قدرا من المال مساويا للآخر، ليس هذا المقصود، وإنما أنهما اشتركا في الدخول في المال أو بذل المال، فكان كل واحد منهما مشتركا في هذا المعنى الذي هو المساهمة في المال أو دفع المال، فيكون لهذا المعنى أنهما اشتركا في المال وأيضا اشتركا في العمل. فنقول إن تعريفها اصطلاحا كما ذكره الفقهاء أن يشترك شخصان فأكثر، يعني ليس المقصود شخص تقييد بشخصين فقط، وإنما يشمل هذا أن يكون هناك أكثر من شخصين فأكثر بماليهما، بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه جميعا أو أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. أما حكمها فقد ذكر أهل العلم كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله الإجماع على جوازها، وإن كان هناك كلام لبعض أهل العلم في بعض الشروط، ولكن نقول إجمالا أنها جائزة، أن شركة العنان جائزة وصحيحة، أن يشترك شخصان أو شريكان في مال وفي عمل فهذا هو جائز. وأما دليل المشروعية فنقول إجماع أهل العلم هو دليل من أدلة المشروعية كما ذكرنا قبل قليل، فمن المعلوم أن عند أهل العلم أن الأدلة هي الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس، فنقول إجماع أهل العلم هو دليل على مشروعيتها. ننتقل بعد ذلك للكلام عن تصرف الشريكين. تصرف الشريكين في شركة العنان نقول إنه جائز، يعني تصرف أحد الشريكين في الشركة نقول جائز، أصالة عن نفسه ووكالة عن الآخر، يعني تصرفوا في هذه الشركة بحكم مشاركة الآخر، فهو يتصرف بجزء من ماله أصالة عن نفسه، ويتصرف في النصيب الآخر بالوكالة عن صاحبه. فنقول إنه تصرف صحيح، تصرف واحد الشريكين الآخر، ولا حاجة للإذن، لأن المشاركة تقتضي إذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. أما شروطها، فالشرط الأول أن يكون المال معلوما، ونقصد بالمال هنا أن يكون المال الذي يدفع من أحد الشريكين في هذه الشركة يكون معلوما، يعني يكون معلوما ومعروفا أنه مبلغ وقدره كذا وكذا إلى آخره، فلا بد أن يكون معلوما. الشرط الثاني، وهذا هو مذهب الحنابلة، وإن كان في المسألة رأي آخر مسألة، ولكن نقول إجمالا مذهب الحنابلة يرون أنه لا بد أن تكون المشاركة بالنسبة للمال في النقدين أو الذهب والفضة. وطبعا والآن في هذا الزمن الأوراق النقدية هي في حكم النقدين، فمذهب الحنابلة يرون أنه الاشتراك في شركة العنان أنها اشتراك المالي قاصر على المال المقصود بالمال النقد، ولا يدخل في ذلك العروض التي هي كما الدواب والبهائم والآن الآلات وغير ذلك، لأنها متفاوتة، فورون أن فيها غررا، ولذلك يقصرها الحنابلة على أن يكون الاشتراك في النقدين المغربين، وهذا يتناول أو في حكمهما الأوراق النقدية. الشرط الثالث أن يشترط، يكون شرطا لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوما مشاعا، لا بد بهذه القيود، أن يكون يحدد في بداية العقد الشركة أو المشاركة بينهما يحدد فيه جزء من الربح يعني لكل واحد منهما، ويكون هذا الجزء أولا معلوما لا يكون مجهول، وثانيا أن يكون مشاعا. وعندما نقول أولا معلوما، يعني لو كانت الشركة بينهما على أن يقول لكلهم أو كتب كل واحد منهما الآخر أن له شيئا من الربح بهذا الصيغة شيئا، هذا لا يصح، لأن كلمة شيء تتناول الشيء الكثير، قد تتناول بنسب تبدأ من الأقل وتنتهي بالأكثر، فلا بد أن يحدد شيء معلوم. أما قولنا مشاعا فنقصد به التحديد بالنسبة التي يذكرها الفقهاء، مثلا يقول ربع ثلث نصف ثمن إلى آخره، وتحدد الآن بالنسب المعروفة التي هي 10% 20 15 كذا على حسب العمل، وعلى حسب أيضا القدر المال الذي بذل من كل واحد من الشريكين، فلا بد من تحديد أن يكون هناك تحديد بالنسبة للشرط، لا بد أن يكون هناك تحديد يكون هناك من الربح جزء مشاع، ويكون أيضا مشاعا ومعلوما. ولذلك أهل العلم يعني لما ذكروا هذا الشرط ذكروا أيضا صورا يكون الشرط فيها غير صحيح، يعني لو قال أحد أو اشترط أحد الشريكين فقال لي مثلا 1000 دينار أو 1000 ريال كما هو تعامل الناس الآن بالأوراق النقدية، تعامل الناس الوقت الحالي، فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هناك احتمال ألا يربح الـ1000 ريال، وإذا ربح مثلا كانت الشركة ليس فيها ربح كمثال إلا 1000 ريال، فيكون هذا الربح من نصيب صاحب الشرط الذي عين هذا المبلغ، وقد تخسر الشركة أيضا، فيكون لا يتحقق شيء من هذا المال وهذا الربح. ولذلك أهل العلم نصوا على أنه لا بد أن يكون الربح مشاعا وأن يكون معلوما. طيب أيضا أهل العلم ذكروا شرطا وأضاف بعضهم وقال أن تكون الوضيعة أي الخسارة على قدر المال، وهذا قال عنه ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، يعني لو أن أحد الشركين دفع ثلثي المال والطرف الآخر دفع الثلث وعمل فيه جميعا أو عمل في أحدهما بحسب العقد بينهما وبحسب الاتفاق. فنقول الخسارة بينهما بقدر رأس مال كل منهما. فإذا كان هناك خسارة مثلا بقدر معين كمبلغ معين خسر مثلا 1000 ريال، فنقول يتحمل الطرف الذي دفع الثلثين هذا القدر من الخسارة، والطرف الآخر يتحمل أيضا الباقي، إلا إذا كان هناك اتفاق بينهما في مسألة العمل، بأن يكون أحدهما يعمل والآخر لا يعمل ويكون له أكثر من الربح إلى آخره. ولكن نقول إجمالا إن الخسارة أو الوضيعة تكون بقدر المال، وطبعا كما تقدم أن الربح يكون بحسب الشرط. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي شركة المضاربة. طبعا الاشتقاق اللغوي لها هو من الضرب في الأرض، لأن الله جل وعلا قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والمقصود بالضرب في الأرض هو السفر لتجارة وطلب الرزق. طبعا المضاربة تعريف الاصطلاحي يقول أهل العلم هو دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. دفع مال معلوم مقدر ومعلوم لمن يتجر فيه يعمل فيه ويكون له الربح بقدر الشرط بينهما، كما سنبين بعد قليل. حكم هذا النوع، طبعا هذا النوع من التعامل أو من الشركة هو كثير في تعامل الناس، لأن بعض الناس يكون عنده مال ولا يحسن العمل والتجارة، فحتى ينمي ماله وحتى يزيد ماله وحتى يستثمر ماله ويقلب ماله فإنه يدفعه صاحب الخبرة، يقول له هذا المال عندي أدفعه لك اعمل فيه، وإذا نميت فيكون الربح بمقدار معين، لك الثلث ولي الثلثان أو بحسب اتفاقهما. فنقول إن هذا جائز، وقد حكي إجماع على جواز هذا النوع من التجارة الذي هو المضاربة، شركة المضاربة. أما الدليل على الجواز فأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا على جواز هذا، كما ذكر ذلك أهل العلم والفقهاء على في مسألة شركة المضاربة. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط في شركة المضاربة. فالشرط في شركة المضاربة أن يحدد نصيب المضارب أو العامل، يكون له يحدد نصيبه من الربح، يقال لك كنسبة معينة كما تقدم معنا، وتكون هذه النسبة معلومة، وأيضا تكون مشاعة، لا بد أن تكون مشاعة بنسبة معينة 20-10 إلى آخره من النسب التي تكون محددة ومعروفة ولا يحصل معها النزاع والاختلاف. وبناء عليه لو كان هناك تحديد للربح بمقدار معين فإن هذا يلزم منه الفساد الشركة أو فسادها. طبعا عندما نقول فسادها يعني لو افترضنا أن شخصين اشتركا في شركة المضاربة فكان من الطرف الأول المال ومن الطرف الثاني العمل، واشترط فيها مثلا مقدار مجهول ليس معلوما أو أنه معين وليس مشاعا، يعني أنا أحدد مثلا كما ذكرنا برقم معين كذا وكذا، فنص أهل العلم على أن هذا الشرط فاسد، وإذا فسد الشرط فما العمل؟ قالوا يكون للعامل أجر المثل، أجر المثل الذي يكون لمثله، يعني أصحاب الصناعات أو أصحاب الأعمال يكون هناك تقدير للعمل سواء كان بالساعة أو باليوم أو بشيء من هذا، يكون هناك تقدير للعمل فيستحق هذا العامل أجرة المثل، والربح يكون لمن؟ قالوا يكون الربح لصاحب المال لأنه نماء ماله، والخسارة والوضيعة عليه لأنها خسارة من ماله، لكن العامل يكون له أجر المثل. هذا فيما لو كان الشرط فاسدا، إذا كان الشرط فاسدا بأن اشترط في الشرط شركة المضاربة اشترط فيها أن يكون الربح إما مجهولا أو أن يكون معين وليس مشاعا، فهذا هو الشرط في شركة المضاربة. ننتقل بعد ذلك الكلام عن شركة المضاربة حكمها إذا كانت معلقة أو كانت مؤقتة. أما التوقيت طبعا أهل العلم نصوا على أنها صحيحة الحكم في هذه الحال، أن تكون شركة المضاربة مؤقتة بزمن معين أو حتى معلقة على وقت معين. والمثال على المؤقت كان يدفع أحدهما للآخر مالا، يعني يدفع صاحب المال للعامل أو للمضارب مالا، يقول له هذا المال مني اتجر به ببعض ربحه شهرا أو سنة، يحدد له أمد معين أو مدة معينة، فالحكم في هذه الحالة هو الجواز. أما التأقيت أو التوقيت فأيضا هو جائز، والمثال عليه هو أن يقول له إذا جاء الشهر الفلاني أو حصل لي استحقاق مالي فلاني أو إذا قدم فلان بمالي أو شيء من هذا، فالمال خذه واتجر به ببعض الربح أو بربح نسبة معينة من الربح، فنقول إنها إن هذا جائز وصحيح الذي هو التأقيت، أو أن تكون مؤقتة أو أن تكون مؤجلة هي شركة المضاربة. لكن هل للعامل أن يأخذ من يعني يأخذ مالا ويكون هذا المال مضاربة ويكون من أكثر من شخص، هل له ذلك؟ أهل العلم قالوا إن كان أخذه للمال من الطرف الثاني، مثلا نفترض أن الأول دفع للعامل أو المضارب مالا وقال له هذا المال ضارب به واتجر به بنسبة معينة من الربح فأخذه وعمل به، فجاءه طرف ثاني أو طرف ثالث إلى آخره، فقال أهل العلم إن كان اشتغاله ومضاربته بالمال الطرف الثاني يلزم منه اشتغاله عن الأول، عن شركته مع الأول، اشتراكه مع الأول، فلا يجوز إلا بموافقة الأول أو بإذنه، فلا يصح ولا يجوز منه أن يشترك ويأخذ المال من الطرف الثاني مضاربة إلا بموافقة وإذن الطرف الأول، لأن فيه تفويت مصلحة للأول، لأنه قد يكون اشتغاله بالطرف الثاني يفوت عليها ويشغل أو يستهلك ويأتي على جميع وقته، وقد يكون أيضا مال الأول يحتاج إلى وقت طويل لا يسعه أو لا يحتمل أن يكون هناك عملان أو يكون هناك وقت طويل أو وقت طويل بالنسبة له يستطيع معه أن يعمل شخصين أو أكثر. وذلك ينص أهل العلم على أن العامل ليس له أن يأخذ مالا مضاربة من أكثر من شخص إذا كان هذا يأتي على أو يضر على وقت الأول إلا بإذنه، فلا بد من هذا القيد. هل للعامل أن يأخذ لحاجته من مال المضاربة؟ بمعنى أراد العامل أن يسافر بهذا المال، يعني هو الآن يشتغل بهذا المال يضارب به يتجر به إلى آخره، فهل له أن يأخذ من مال هذه الشركة التي شركت مضاربة، وقلنا أن المال من الطرف الأول والعمل من الطرف الثاني من العامل، فهل له أن يأخذ من هذا المال ليسافر مثلا أو لحاجة أو لشيء من هذا؟ ينص أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يأخذ من مال ينص أهل العلم على أنه ليس له أن يأخذ من مال الشركة إلا بإذن الأول، إلا بإذن صاحب المال يستأذنه ويقول له، يكون هناك بينهما شرط أو اتفاق أو إذن، أو أن يكون هناك عادة وعرف، يعني لو كان هناك عادة وعرف بينهم على أن المضارب أو العامل يأخذ من هذا المال يأخذ منه لسفره أو شيء من هذا، فيقول أهل العلم لا بد فيه من أمرين في بالنسبة لهذه المسألة، إما أن يكون هناك شرط أو إذن أو أن يكون هناك عادة أو عرف، فيصح بهذا أخذه وانتفاعه لحاجته أو لسفره أو لشيء من هذا. نختم بما يتعلق بمسألة شركة المضاربة بكلام أهل العلم عن مسألة تضمين العامل أو المضارب، نقول إنه أمين لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط ويقبل قوله فيما يدعيه في مسألة التلف لأنه أمين كما ذكر أهل العلم، إلا إذا ظهر منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن في هذا. وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد.